بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 39 بعد 100، وقد وصلنا إلى القصيدة 58. وقال: يمدح سيف الدولة ويرث ابن عمه تغلب أبا وائل. فقال: ما سدكت علة بمورودي أكرم من تغلب ابن داودي، يأنف من ميتة الفراش وقد حل به أصدق المواعيد، ومثله أنكر الممات على غير سروج السوابح القودي، بعد عثار القنا بلبته وضربه أرؤس الصناديد، وخوضه غمر كل مهلكة للذمر فيها فؤاد رعديد، فإن صبرنا فإننا صبر، وإن بكينا فغير مردود، وإن جزعنا له فلا عجب، ذا الجزر في البحر غير معهود. أين الهبات التي يفرقها على الزرافات والمواحيد؟ سالم أهل الوداد بعدهم يسلم للحزن لا لتخليد، فما ترج النفوس من زمد أحمد حاليه غير محمود. إن نيوب الزمان تعرفني، أنا الذي طال عجمها عودي، وفي ما قارع الخطوب وما آنسني في المصائب السودي، ما كنت عنه إذ استغاثك يا سيف بني هاشم بمغمودي. يا أكرم الأكرمين يا ملك الأملاك طرا يا أصيد الصيد، قد مات من قبلها فأنشره وقع قنا الخط في اللغاديد، ورميك الليل بالجنود وقد رميت أجفانهم بتسهيد، فصبحتهم رعالها شزبا بين ثبات إلى عبابيد، تحمل أغمادها الفداء لهم فانتقدوا الضرب كالأخاديد، موقعه في فراش هامهم وريحه في مناخر السيد، أفنى الحياة التي وهبت له في شرف شاكرا وتسويد، سقيم جسم صحيح مكرمة منجود كرب غياث منجود، ثم غدا قده الحمام وما تخلص منه يمين مصفود، لا ينقص الهالكون من عدد منه علي مضيق البيد، تهب في ظهرها كتائبه هبوب أرواحها المراويد، أول حرف من اسمه كتبت سنابك الخيل في الجلاميد، مهما يعز الفتى الأمير به فلا بإقدامه ولا الجود، ومن منانا بقاؤه أبدا حتى يعزى بكل مولود. تمام. ما سدكت مستعل، علة بمفعولات مورودي مستفعل، مستفعل مفعولات مستفعل، أظن هذا المنسرح، منسرح مستعل، يضرب منسرح فيه يضرى مفعولات، رل مثل مستعل. تمام. مستفعل مفعولات مستفعل وصورها، هذا المنسرح وهو بحر غير موسيقي، شوية قلق. بحر المتنبي بالمناسبة على عادة قليل من الشعراء، ليس كثير، كتب على هذا البحر غير قصيدة، وهي قصائد مدح التي تكون طويلة عادة، يفترض أنه لو كتب على المنسرح أو المشتث أو المضارع أو المقتضى وهي بحور قليلة الاستعمال في الشعر العربي لكتب المقطعات، يعني لكتب البيتين والثلاثة أبيات، لكنه كتب هذه القصيدة اللي هي عدادها 27 بيتا، وهي تعد طويلة لأنه أصلا معدل قصائد المتنبي حوالي 30 بيتا، فهي من القصائد في المعدل يعني، فلا يكتب في المعدل على بحر كهذا. ربما كان يريد أن يثبت المتنبي أنه يستطيع أن يكتب على كل البحور، ولذلك ما في موسيقى بتحس في القصيدة، بتحس في قلق، ولعل القلق الذي في القصيدة مناسب للقلق الذي في الموضوع، لأنه يتحدث عن رثاء مفقود، لذلك كان القلق موجودا. طيب دعونا نلقي الظلال في هذه الحلقة على بعض أبياتها. قال: ما سدكت، أي ما لزمت، علة بمورود، المورود مع المحموم، وهي في لغة أهل اليمن مع المحموم، والمتنبي من اليمن في الأساس، من اليمن، صحيح أنه ولد في محلة كندة في الكوفة في العراق، لكن عشيرته وقبيلته وامتداد قبائل أو قبيلته يعود إلى اليمن. إذا ما سدكت، كأنه أراد أيضا أن يعود إلى لغة قديمة، لأنه ما في، مش مستخدم كلمة مورود أن تكون يعني شائعة بمعنى محموم. فقال لك ما سدكت علة بمورود، يعني ما لزمت علة داخل محموم، أي ما مكثت علة في جسد محموم أكرم من تغلب ابن داود. وقصد هذا المرثي الذي يرثيه هنا في هذه القصيدة وهو ابن عم سيف الدولة، فيقول: ما نزلت حمى في جسد أكرم من جسد تغلب ابن داود وهو ابن عم سيف الدولة. يقول: حتى الحمى التي نزلت في جسده لقد طاب لها البقاء والمكوث، لأنها نزلت في جسد كريم. وهذا المعنى كرر على الأقل حتى الآن في قصائدنا التي شرحناها مرتين، مرة معنا سابقا. طيب ثم قال في البيت الثاني: يأنف، يعني يتكبر على، يرفض، يتأبى على مثل هذه الميتة. ما هي؟ يأنف من ميتة الفراش، أن يموت على فراشه، وإنما يموت إما في المعركة شهيدا أو يستشهد على آثار الجراح والحمى التي تصيبه بسبب هذه الجراح والدماء التي نزفت منه. فقال: يأنف من ميتة الفراش وقد حل به، نزل به أصدق المواعيد. أصدق المواعيد يعني أصدق الوعود. المواعيد هنا مفردها موعد، والموعد هنا الوعد، يعني مصدر ميمي. وأصدق الوعود هو الموت. فيقول: أنف وتكبر وأبى أن يموت على فراشه فمات في المعركة. وكان في البيت نظرا إلى ما قاله خالد بن الوليد رضي الله عنه في موته، حين يعني لزم الفراش أو حين حضرته الوفاة، قال: والله ما في جسدي، أو يعني بمعنى ما قال: والله ما في جسدي يعني إلا طعنة رمح أو ضربة بسيف، وعدها ربما 80 طعنة برمح أو ضربة بسيف. ثم قال: وها أنا أموت على فراشي، يعني ما قبل هذه الموتة، أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وفي رواية أخرى: وها أنا ذا أموت على فراشي موتة الحمار. يعني كثير يعني تألم أن يموت هذه الميتة، أن لا يموت شهيدا في المعركة، دخل معارك لا حصر لها، أكبر عقلية عسكرية ربما في التاريخ. إحنا ما نعرف بالعقلية العسكرية التي يجب أن نعرف فيها خالد بن الوليد، ولكن الغرب يعرفه في كتب ألفت فيه. أنا ربما وأنا في الصف السادس اطلعت على كتاب مترجم من الأجنبية عن عبقرية خالد بن الوليد العسكرية، بس كيف يمكن أن يعطش الإبل والخيل ثم ينحر في وسط الصحراء قادما من العراق إلى الشام، ينحر في وسط الصحراء بطون الإبل لكي يشرب الجيش ويشرب الخيل المتبقي، لكي يصل في أقل وقت ممكن قاطعا الصحراء التي تفصل بين العراق والشام. عبقرية عسكرية لا يعني لا يتخيل أحد. الحديث عنه يطول طبعا، هو لم يهزم في معركة لا في جاهلية ولا في إسلام، قالوا عنه ذلك وقد صدقوا. هو حتى المعركة التي قادها ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد انتصر فيها بعبقرية العسكرية، والالتفاف حول الجيش أو حول الجبل عنده هذه العبقرية العسكرية. فكان يشير إليه. طبعا كثيرون فسروا أو عللوا لما مات على فراشه، بعض التفاسير إنه ليش رب العالمين لم يختره شهيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله المسلول، ولا يموت السيف أو ينتهي يعني في المعركة يكسر، لأنه إذا استشهد في المعركة فكأن سيف الله يكسر، لكن يموت موتة عادية كما كتب الله الموت على كل البشر. هكذا بعض التفسير، لكن أنا أريده ليس تصديقا له، ولا يعني أنني أتخذ هذا الرأي، ولكن هكذا أراد الله، هكذا قدر الله أن يموت خالد بن الوليد مع كل هذا العبقري ومع كل هذا الجهاد المستمر، لم ينم ليلة واحدة دون معركة، أن يموت على فراشه. فقال هذا المرثي هنا وهو تغلب بن داود، قال يأنف من ميتة الفراش وقد حل به، حيواه الحال، وقد نزل به أصدق المواعيد، أي نزل به الموت. ثم قال في البيت الثالث ومثله، يعني ومثل تغلب بن داود هذا الذي يرثيه، أنكر الممات، يعني لا يعرف الممات أو الموت إلا على غير سروج السوابح القودي. سروج جمع سرج، وهو الرحل أو الشيء الذي يوضع على ظهر الفرس ويركبه الفارس، والسوابح جمع سابح، ومرت معنا كثيرا سبوح، جمع سابح أو سبوح، أعز مكان في الدنيا سرج سابح، غير سروج السوابح اللي هي الخيول السريعة، القود، والقود الطوال من الخيل، وجمعها أقود. الآن حتى الآن فيما شرحناه في من قصائد في ديوان المتنبي يمكن أن نقول إننا وقعنا على ثلاث صفات الخيل التي تعني الخيل الطويلة اللي هي الأمق والسبوح والأقود، وجمع أقود قود. ولذلك إيش قال إذا أردنا يعني أن مش أن نفسر المتنبي بالمتنبي، أن نذكر المتنبي بالمتنبي، إيش قال في القصيدة الأخرى الشهيرة اللي هي مطلعها عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى بأمر فيك تجديد، قال ويلمها خطة ويلم قابلها لمثلها خلق المهرية القود. القود هنا الخيل الطويلة. فقال هذا المرثي أنكر أن يموت إلا على ظهر الخيول، يموتون في المعركة. وهذا المعنى أيضا ليس جديدا عند المتنبي وليس جديدا في الشعر العربي حتى. ثم قال في البيت الرابع بعد عثار القنا، يعني مات بعد أن عثرت القنا الرماح بلبتها، اللبة موضع العنق من أو الروح من العنق يقولون أو أعلى الصدر، فعثرت القنا بلبته، يعني قاتل مقبلا أم مدبرا؟ طبعا مقبلا، لأن هنا القناة أجته، الرمح جاءه هنا فقط. فقال لكذا قاتل شجاعا، لم يأته القناة في رأسه أو في حقح في رأسه. شو قال عن الأداء؟ وضربه هو أرؤس الصناديد، هاي أرؤس، ربما يشير متنبي إلى القح أو الخلفية الرأس، والصناديد جمع صنديد، والصنديد معناته الشجاع، السيد الشجاع في المعركة. فقال لك الشجعان من الأعداء في المعركة هربوا منه لقوته ولشجاعته ولبأسه وشدته، فإيش؟ فصاروا مقفين، فضربهم على رؤوسهم، أما هو فكان مقبلا، جاءته الضربة في اللبة. شيء قال محللة لبات خيلي على القنا، محرمة محللة محرمة أكفالها والقلائد والقلائد. والله نسيت أنا من كثر ما المتنبي اشتغل في دماغي نسيت، بس هي هيك، هي فرض راح تحط الميال بيت صحيحة. إيش قال؟ محللة اللبات خيلي على القناة، حلال تنضرب في القناة هون، أنا مقبل أيضا، خيل أيضا لها صفات الشجاعة كالإنسان. محللة اللبات خيلي على القناة محرمة أكفالها، محللة محرمة أكفالها ها والقلائد. المهم تمام ماشي. ثم قال في البيت الخامس وخوضه، أي وبعد خوضه غمرة، والغمر أو الغمار جمعها طبعا غمار، هو أصعب المواضع في الحروب، فهو خاض أصعب المواضع في الحروب، يعني في قلب الجيش، ربما في قلب الأعداء، ذهب إلى أكثر النقاط التهابا ولا إلى أكثر موضع الحرب شدة، فخاض هذا المعركة هذا الغمر، فدخل فيه كل مهلكة، قصد المعركة يعني، للذمر. الذمر هو الشجاع، ذمر فعل صفة مشبهة، تقال للشجاع الذمر، للذمر فيها يعني في هذا الموضع فؤاد رعديد، والرعديد الجبان وجمعها رعديد. فقال لك الشجاع في هذا الموضع يصبح جبانا لشدة هذا الموضوع، بس هو إيش كان هذا الذي هذا المرثي وهو تغلب بن داود أو أبو وائل، كان يقدم فيصل إلى هذا الموضع اللي هو الغمر بإرادته لشدة شجاعته في موضع يهرب منه الشجاع. ثم قال في البيت السادس فإن صبرنا، فإن كان الصبر منا فإننا صبر، يعني إحنا هاي سجية، هذه سجيتنا، نحن قوم نصبر عند النزال. بشق قال الأعشى أتوقع، قال فإن جزعنا فمثل الشر أجزعنا، وإن صبرنا فإن معشر صبر. هذا الأعشى. فقال لك الصبر من سجيتنا، ثم جاء بالبيت الثاني فقال وإن بكينا فغير مردودي. شو يعني؟ قال إن بكينا على هذا الذي فقدناه فإن بكاءنا لن يرده، فغير مردودي، فالبكاء على الميت لا يعيده، وبالتالي نحن لا نبكي لأننا نعرف أن قدر الله ماض وأن البكاء على الميت لا فائدة منه فلا يعيده، فنحن نصبر على الحالين حتى في الحزن يعني نصبر، وفي الموضع البكاء لا نبكي. أقول لك وإن بكينا فغير مردود، قصد ليس إن نحن بكينا، قال إن بكينا فإننا نعلم أن البكاء لا يرد الميت فلذلك لا نبكي، وإن بكينا فغير مردود فلما تبكي. الشيخ قال هو أصلا هو هي قال فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن، فالحزن والحزن والجزع لا يرد عليك ما فات. راح نيجي هذه قصيدة في روي النون 6 سنين ربما سنصل إليها إن الله أحيانا وأحياكم وجعل ومد في عمرنا وفي عمركم إن شاء الله تعالى. إذا قال وإن بكينا فغير مردودي، ثم قال في البيت السابع وإن جزعنا له، أي يعني كدنا أن نفقد صبرنا بسبب موته، فلا عجب لأننا يعني نجزع على إنسان عظيم، نحن لا نجزع على إنسان بسيط أو عادي، إنما نجزع على إنسان عظيم. وإن جزعنا له فلا عجب ذا الجزر في البحر غير معهود، والجزر معروف المد والجزر، المد أن يعني يأتي الماء من البحر فيغمر الشاطئ ويمد طويلا، والجزر عكسه أن يتراجع. فقال لك موته مثل الجزر في البحر، لكنه عظيم الجزر، لم نحد مثل هذا الجزر، ربما موت أي إنسان جزر لكنه جزر بسيط، أي انتقاص من ماء البحر البسيط، لكن هذا جزره كاد ينشف أو كاد ينضب فيه ماء البحر، فجزره عظيم لأنه إنسان عظيم. فقال ذا الجزر في البحر غير معهود، لم نحد مثل هذا الجزر الذي كاد ينضب أو ينهي الماء في البحر. ثم قال في البيت الثامن أين الهبات التي يفرقها، أين العطايا جمع هبة الهبات التي يفرقها على الزرافات، والزرافات معنى الجماعات، والمواحيد جمع موحد وهو الواحد، عكس الزرافات عكس المواحيد. وأتوقع لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا أشقال زرافات ووحدانا، لما عاد أذكر البيت لكن هذا قريط بن أنيف، ربما هو من أبيات الحماسة لأبي تمام، قال كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم ومن جميع الناس إنسانا، قوم إذا الشر، تذكرته، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، ونفس المعنى تماما. ثم قال في البيت التاسع سالم أهل الوداد بعدهم، يعني الذي يسلم من أهل من الأحبة بعد الميت أو بعد الموت يسلم للحزن لا لتخليدي، فإنه يبقى ليحزن على الميتين أو على الموتى ولكنه لا يخلد لأنه سيموت أيضا، فيقول فكأنه يريد أن يقول إن الحزن للباقي أكثر من الماضي أو من الذاهب، لأن الذين يبقون يحزنون أكثر على الذين ذهبوا وهم أيضا لن يخلدوا فسيذهبون مثل ما ذهب. دعونا إذا نتوقف عند هذا البيت، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 40 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.